قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لامية ابن الوردي للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان للإمام ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا نسير مع هذا الإمام في بداية ومطلع هذه القصيدة، وهو يعالج قضية الشهوة في حياة الإنسان ويطالبه بكبح جماحها وتوجيهها إلى ما هو أنفع في دينه ودنياه، لأن الإنسان إذا أطلق العنان لشهواته فشل وخسر في مشاريعه الدنيوية والأخروية على حد سواء. في المجلس السابق بدأ ابن الوردي يعالج موضوع شهوة النساء، وطالبك بترك ذكرهن والتغزل بهن وذكر مفاتنهن ومحاسنهن، وألا تحفل بمصاحبتهن والخروج معهن، لأن هذا ليس من سيما الرجال أصحاب المروءات والهمم العالية. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. وهنا تعليق مختصر على كلمة تمسي. تمسي هنا بمعنى تصبح وتصير، لأن كان وأمسى وأصبح، يعني بعض أخوات كان تأتي في اللغة العربية أحبتي بمعنى صار، فتنفك عن دلالتها على الزمن المخصوص. فكلمة تمسي هنا لا تدل على المساء، وإنما تدل على معنى الصيرورة، تدل على معنى الصيرورة ولا تدل على وقت المساء بخصوصه. فمعنى تمسي في عز أي تصبح وتصير في عز وترفع وتجل. إذن ابن الوردي عليه رحمة الله عالج ابتداء هذه الشهوة، وطالبك بالانكفاف والانعزال عن شأن النساء عموما، ثم انطلق بعد ذلك رحمه الله تعالى ليعالج مجموعة أخرى من الشهوات التي قد تعترض الإنسان في حياته. فقال عليه رحمة الله: ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. يحذر ابن الوردي عليه رحمة الله في هذا البيت من شهوتين. الشهوة الأولى هي شهوة سماع المعازف والتلذذ بأصواتها، وابن الوردي لم يتعرض في قصيدته لحكم سماع المعازف لأنه ليس موطنا لذكره في هذا المكان، وليس الغرض في هذه القصيدة أن يذكر حكم المعازف، وليس هذا الغرض منه. لكن ماذا يريد ابن الوردي عليه رحمة الله؟ يريد أن ينبه أن الاشتغال بسماع المعازف من سيم البطالين الفارغين، وليس من شيم العاملين أصحاب المروءات والهمم. ونحن أحبتي سنحذو حذو ابن الوردي عليه رحمة الله، لن نتطرق إلى ذكر حكم سماع المعازف، وإن كان تحريمها واضحا جليا في المذاهب الفقهية جميعها وأدلتها واضحة في مواطنها، وإنما الخلاف في بعض الآلات بخصوصها وليس في أصل المسألة. فأصل المسألة متفق عليه عند عموم المذاهب المعتبرة والحمد لله، ولكن ما نريد أن نبينه هنا أن من استقرأ نصوص الشريعة وعقل عن الشارع مراده وفهم مقاصده يدرك بما لا شك فيه أن هذه الشريعة الغراء لا يمكن أن تبيح المعازف وتحلها، لما لها من المفاسد والأضرار على قلب الإنسان وفكره وعقله، وهذا لا يشك فيه عاقل. أحبتي ليست القضية في حديث البخاري في تحريم المعازف هل هو صحيح أم ليس بصحيح، ليست القضية في رأي ابن حزم أو غيره من العلماء في حكم المعازف، القضية أن ضرر المعازف ومفاسد المعازف على دين الإنسان وعقله وفكره أصبح واضحا جليا لا يشك فيه ذو لب. فلذلك لو رأيتم في التاريخ الإسلامي لو وجدتم أن العلماء والفقهاء والعاملين لم يكونوا ينشغلوا بسماع المعازف، لم ينشغلوا بسماع المعازف ولم ينصتوا إليها وكانوا يحرمونها على أنفسهم. وأما من كان يسمع المعازف فهم البطالون الفارغون أصحاب الفسق والمعاصي اللهون العابثون الذين لا يجدون شيئا يصنعونه لأمتهم، هم من عرف في التاريخ بالاستماع للمعازف والملاهي. وفي الحقيقة إن سماع المعازف والملاهي يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل صاحبها عن مولاه عز وجل. والقلب إذا اعتاد سماع المعازف أصبح يميل ويطرب معها، لكنه لا يكاد يخشع حينما يذكر الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن للمعازف إلا هذا الضرر لكان حريا أن ينهى عنها وأن تجتنبها. لو لم يكن لها ضرر إلا أنها تصدك عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتصرف هذا القلب عن مولاه لكان ذلك حريا بأن ينهى عنها. فكيف ولها مفاسد عديدة؟ فهي تقلل المروءة وتهيج الشهوة وتضيع الزمان. ومن هنا أرسل رسالة لأولئك الذين يتصدرون لإباحة المعازف وتحليلها ويصفهون رأي جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا في تحريمها، بل يصورونه على أنه تخلف عن ركب الحضارة ورجعية في الفكر. أقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل في هذه الأمة وراقبوا ما تتكلم به الشفاه، فإنكم حين تحلون المعازف توقعون عن الله سبحانه وتعالى. والله إن الفتية توقيع عن الرب عز وجل، فحينما تقولون بحل المعازف وتستعملونها أيها الدعاء أنتم مسؤولون أمام الله وأنتم موقعون عن الله عز وجل في هذا الكلام، وستمثلون بين يديه وسيسألكم عن هذه الفتوى فأعدوا له جوابا. أيها المتصدرون لتحليل المعازف، لن أناقشكم الآن كما قلنا في تحريمها وفي أدلة ذلك. إذا لم تقتنعوا بتحريمها ولم تقنعكم الآثار المنقولة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الأبرار وعن التابعين الأخيار في تحريمها، لو لم يقنعكم كل ذلك واقتنعتم بأنها حلال ورأيتم جماهير العلماء يقولون بتحريمها، ألا يولد ذلك شبهة تجعلكم تتوقفون وتتورعون وتكفون عن الإفتاء بإباحتها للناس؟ أليس حريا بكم أن تسدوا الذرائع في هذا الباب وتكونوا بمعزل أنتم والناس عن سماع هذه الفتن والشهوات، حتى لو رأيتم أنه لا يوجد نص قاطع في تحريمها؟ أليس العاقل من الدعاء، أليس العاقل من العلماء هو الذي يتورع في مواطن الشبهات؟ اعتبروها شبهة، اعتبروها شبهة وتورعوا. أما أن تتتايعوا على سماع المعازف وأن تجلسوا مع أصحابها وأن تظهروا للناس أنكم تباشرونها فهذا نقص في المروءة وابتعاد عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء. فقديما أحبتي العلماء الكبار كانوا يختلفون في حل بعض الأشياء وتحريمها، فتجد العالم إذا رأى جمهور الفقهاء يقولون بتحريم شيء وهو يرى إباحته كان يتورع هذا العالم ويبتعد ويعزل نفسه عن هذا الأمر الذي يرى إباحته. لماذا؟ مراعاة للخلاف، مراعاة لقول جمهور الفقهاء بالتحريم. فهو يرى في نفسه الإباحة لكنه لا يباشر هذا الشيء ويبتعد عنه ويبعد الناس عنه مراعاة لقول الجماهير. فكيف بمسألة أطبقت عليها المذاهب؟ وكما قلنا إنما وقع الخلاف في بعض الآلات بخصوصها وليس في أصل باب المعازف. فإذا أحبتي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نتحدث به وفيما نفتي به أمام الناس. وللأسف بعضهم يقول يا شيخ استعمال المعازف في البرامج الدعوية وفي الحفلات والجلسات له مصالح ومكاسب دعوية، وهل تريد من الغرب أن يضحك علينا حينما نقول بتحريم المعازف؟ في الحقيقة أحبتي هذا التعليل أقبح من الذنب، فإنني فتشت في المكاسب الدعوية لاستعمال المعازف فلم أجد مكسبا دعويا حقيقيا، وإنما هو من استهواء الشيطان. الشيطان يوهمنا أن هناك مصالح لاستعمال المعازف، ولم أجد هناك مصلحة مرعية للشارع في استعمال هذه الأدوات. هذا أولا. ثانيا، إذا كنتم تستحيون من الغرب أن تقولوا بتحريم المعازف، لن أناقش أن الإنسان الأصل في أن يستحي من الله سبحانه وتعالى وليس من أعداء الأمة، لكن سأسلم لكم تنزلا، أنتم تستحيون من الغرب فتقولون لا نريد أن نحرم المعازف بأدلة ظنية حتى لا يضحك علينا أعداؤنا ويسموننا بالتخلف وبالرجعية. أقول إذا كنتم تستحيون من استعمال من تحريم المعازف لهذه العلة، ألا تستحيون من تخلفكم الحضاري والفكري أمام الغرب؟ يعني هذا الشخص الذي أباح المعازف، هل انتقل بالأمة نقلة نوعية نحو الحضارة؟ هل ولد لهذه الأمة إنجازا عظيما وحقق لها تقدما أصبحنا ننافس به أعداءنا؟ أم المسكين لا يعلم أن شباب الأمة وأن فتيات الأمة يتراقصون على أنغام هذه المعازف التي أباحها لهم؟ نعم أحبتي، علينا أن نكون عقلاء. يستحون من تحريم المعازف حتى لا يصفهم الغرب بالرجعية، لكنهم لا يستحون من تخلفهم الفكري والحضاري في العلوم الدنيوية التجريبية والاجتماعية. إذا كنتم تستحون من الغرب فاستحوا من تخلفكم الحضاري والفكري، لا يوجد داعي لأن تستحوا من تحريم المعازف، فليس هذا مما يستحى منه، وإنما يستحي الإنسان من كسله ومن عجزه عن الإنجاز والعمل. هنا موضع الاستحياء، وإن كان أصلا على الإنسان أن يستحي من الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى أعدائه ولا يقارن نفسه بهم، بل ينظر في المصالح الشرعية المرغوبة المرادة لله سبحانه وتعالى فيسرع إليها، وينظر في المفاسد التي منعت الشريعة منها فيبتعد عنها. هذا حال المسلم في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى وفي تمسكه بدينه. لذلك نسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. نعم هنا القضية، أن ترى الحق حقا وأن يرزقك الله الاتباع لهذا الحق، وأن ترى الباطل باطلا وأن يرزقك الله اجتنابه، وأن يرزقك الله اجتنابه. لأن كثيرا من الناس للأسف انعكست عندهم الرؤية فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من الزيغ. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يفتننا في ديننا، وأن يثبتنا على الحق الذي يرضيه إلى يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن كما قال لكم ابن الوردي: ولها عن آلة لهو أطربت. ليس هذا من شيم أصحاب الهمم والمروءات، ليس من شيمهم الاشتغال بالمعازف. لن نناقش أدلة التحريم كما قلنا، لكننا نناقش العمل والإنجاز والهمم. هل من دأب أصحاب الهمم والمروءات والإنجاز والبذل والعطاء لهذه الأمة أن يجلسوا في مجالس الفسقة ليستمعوا إلى المعازف والغناء؟ أما كان هؤلاء في أسواق العمل والإنجاز والطموح والبذل لهذه الأمة في مختلف الميادين، في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء، وفي طلب العلوم الشرعية وصناعة العلماء. إذا أردت أن تكون إنسانا منجزا مقدما باذلا، فلا يتوقع منك أن تكون ممن يلهو بهذا العبث. ولها عن آلة لهو أطربت. ثم انتقل ابن الوردي للشهوة الثانية في هذا البيت، قال: ولها عن آلات لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. وعن الأمرد مرتج الكفل، هنا ابن الوردي انتقل إلى الشهوة الثانية، شهوة المردان. ولربما تستغرب من تعمق ابن الوردي رحمة الله عليه في تفاصيل هذه الشهوة والتدقيق في وصفها، وهذا إن دل أحبتي فإنما يدل على أن هذه المشكلة الأخلاقية كانت قائمة في عصر ابن الوردي، حاضرة مما دفع ابن الوردي إلى أن يعالجها كما هي حاضرة في عصرنا بقوة. ما هي شهوة المردان ابتداء؟ شهوة المردان هو أن يتعلق القلب بالمردان وأن يلازمهم وأن يشتهيهم عموما، طب السؤال من هم المردان؟ صح؟ أنت قلت يا شيخ شهوة المردان أن يتعلق القلب بالمردان وأن يلازمهم وأن يشتهيهم عموما. من هم المردان؟ المردان أحبتي هم الفتيان الصغار الذين لم تخرج لحاهم وشعورهم بعد على وجوههم، فهؤلاء يسمون في العربية المردان. طب يا شيخ هل المردان هم محل للشهوة؟ يعني هنا سيتولد السؤال ابتداء. أنت قلت المردان هم الفتيان والشبان الصغار الذين لم تخرج لحاهم ولم يخرج الشعر على وجوههم بعد، فكيف يكونون محل الشهوة؟ هل هم محل الشهوة؟ في الحقيقة أحبتي بعض الناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتعلق بالمردان وباشتهائهم، وهذا مرض خطير وشذوذ في الفطرة، نسأل الله منه العافية. والشيطان قد يدخل على الإنسان، انتبهوا على هذه القضية أحبتي، الشيطان قد يدخل على الإنسان من باب شهوة المردان بدلا من باب شهوة النساء وهو لا يشعر. بعض المسلمين بل حتى بعض طلبة العلم يتورع عن اشتهاء النساء والتغزل بهن وذكر مفاتنهن ويعتبر ذلك جرما، لكنه يتساهل في ملازمة المردان والخروج معهم بل وفي اشتهائهم أيضا، فيغره الشيطان رويدا رويدا ويسول له ارتكاب هذه الرزية واقتراف هذه الشهوة، فيقع في مستنقع الرذيلة والعياذ بالله ويفعل فعل اللوطيين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أنت تستقبح هذا الأمر، لكن أحبتي بعض القضايا الأخلاقية يجب أن تعالج بوضوح. بعض القضايا الأخلاقية، لاحظوا جرأة ابن الوردي في معالجة هذه المشكلة الأخلاقية في قصيدته أمام الناس، قصيدة طارت في الآفاق وابن الوردي نص فيها على هذه المشكلة الأخلاقية وعالجها، لأنها مشكلة لا يقع فيها فقط العوام بل حتى بعض طلبة العلم يقعون في هذا الإشكال الإخلاقي. ملازمة المردان الشباب الصغار وكثرة الخروج معهم وملابستهم قد يسول فيها الشيطان للإنسان اشتهاءهم، فيقع في فعل اللوطيين ويقع في هذه الرذيلة القذرة. فعلى طالب العلم أن يغلق هذا الباب على نفسه ابتداء. ليس لك أن تلازم المردان وأن تكثر من الخروج والحديث معهم، بل حتى الإمام النووي رحمة الله عليه حرم النظر إلى المردان بشهوة أو بدون شهوة. تصوروا الإمام النووي، وإن لم يكن هذا معتمد المذهب عند الشافعية، لكن الإمام النووي يحرم النظر إلى المردان مطلقا بشهوة وبدون شهوة. لاحظوا إذن الأئمة الكبار تكلموا في هذه المسألة، مسألة أخلاقية خطيرة، بل حتى علماء السلف كسفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانوا يمنعون المردان من حضور المجالس، كانوا يمنعون المردان من حضور المجالس ومن القرب منهم، وهذا يدل كما قلنا على خطورة هذه الشهوة وأنها ليست بالأمر الهين. وبالتالي أحبتي هنا أقدم نصيحة، علينا أن نراقب أبناءنا وبناتنا في المعاهد وفي المدارس، لأن كثيرا منهم خاصة بعيد البلوغ قد يقترف هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه الشهوات وهذه الرذائل بسبب رفقاء السوء، يتلقونها من رفقاء السوء، فإذا لم تكن هناك مراقبة واعية من البيت والأسرة فقد ينحرف هذا الشاب أو هذه الفتاة في مستنقع الرذيلة. فينبغي أن تكون هناك مراقبة رشيدة من الأهل لرفقاء الإبن ولرفيقات البنت مع من يخرج ومع من يعود، وأن ينتبه إلى تصرفاته، وإذا وقع في شيء من هذه التصرفات عليه أن ينبهه على الخطأ وأن يزجره حتى لا يعتاد على هذه المعاصي. ولاحظوا كيف غاص ابن الوردي أكثر وأكثر في وصف المردان، وسأبين سبب ذلك. ماذا يقول ابن الوردي؟ ولها عن آلات لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل، وعن الأمرد مرتج الكفل، إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسل، زاد إن قسناه بالشمس ضحى، وعدلناه بغصن فاعتدل. هذه الأبيات طبعا موجودة في بعض النسخ، مفقودة في بعض النسخ، لكنني أنا أشرحها على النسخة التي بين يدي. السؤال: لماذا بالغ ابن الوردي في وصف المردان وذكر محاسنهم ومفاتنهم؟ سأشرح الآن هذه الأبيات بإذن الله، لكن قبل أن أشرحها هناك سؤال قد يرد على ذهن الطالب: لماذا بالغ ابن الوردي في وصف المردان وفي ذكر محاسنهم ومفاتنهم؟ ألا يكتفي أو ألا يكفي أن يقول ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد وينتقل لموضوع آخر؟ لماذا هذا التعمق في وصف المردان وذكر محاسنهم ومفاتنهم؟ لأنه يريد أن ينبهك على خطر الشهوة بهم، لأنه يريد أن ينبهك على خطر الشهوة بهم حتى لا تستهين بهذه الشهوة ولا تقلل من شأنها. شهوة خطيرة قد تقع فيها يا طالب العلم وأنت لا تدري، وأحيانا وأنت تدري، فسل الله العافية منها. فبالغ ابن الوردي في وصف المردان وفي بيان أن لهم حظ من الشهوة حتى لا يستهين أحد بهذه الشهوة ولا يقلل من شأنها ومن خطرها. طيب الشيخ، علق لنا على هذه الأبيات وفك لنا هذه المعاني، وعلق سريعا على هذه الأبيات. قال: ولها عن آلات لهو الأطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. الكفل هو الدبر، الكفل هو الدبر، ومرتج الكفل أي عظيم الدبر. وإنما نص ابن الوردي على هذه الصفة في الأمرد لأن الدبر هو محل الشهوة فيه، كما قلنا نسأل الله دائما السلامة والعافية، لكن عليكم أن تفهموا هذه الأبيات. يعني لماذا نص ابن الوردي على هذا الوصف دون غيره؟ لأن محل الشهوة في المردان في الدبر. فيقول: احذروا من المردان الذين وصفهم بهذه الصفة، وعن الأمرد مرتج الكفل صاحب الدبر العظيم، لأن هذا كما قلنا هو محل الشهوة. ننتقل إلى البيت الذي يليه. قال: إن تبدى تنكسف شمس الضحى. انظر المبالغة في الوصف أيضا. يقول الأمرد من جمال وجهه ومن ضيائه إذا بدا وظهر لك يذهب نور الشمس ويزول. إذا تبدى وظهر ضياء وجهه وحسن وجهه يغطي على ضياء الشمس ونورها، فتنكسف الشمس أي ينطمس نورها. هذا معنى قوله إن تبدى، أي إذا ظهر الأمرد بنور وجهه تنكسف شمس الضحى، أي ينطمس نورها. لماذا ينطمس نورها؟ لأن نور هذا الأمرد وضياء لأن نور هذا الأمرد وضياء وجهه يغطي على نور الشمس وضيائها. وهذا مبالغة في الوصف. طيب لماذا ابن الوردي يبالغ في هذا الوصف الدقيق؟ يعني البعض ربما يستهجن هذا من ابن الوردي، فأنا أريد أن أبين ما هو السبب في ذلك، حتى يتيقظ الإنسان وينتبه لهذه الشهوة حتى لا يقع بها وهو لا يدري. أحبتي، طيب، قال: إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل. وانتبهوا لهذا الشطر، وإذا ما ماس، ما هذه التي بعد إذا؟ هذه ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، هذه كما علمنا أشياخنا، ما إذا وقعت بعد إذا تكون زائدة، يعني إذا ماس، كأنه قال إذا ماس، لكن حتى يصلح البيت قال وإذا ما ماس. ما معنى ماس؟ ماس يعني حلق رأسه بالموس، حلق رأسه بالموس يعني أزال شعره بالموس. والأمرد إذا أزال شعر رأسه بالموس ظهر نور وجهه أكثر وأكثر، ظهر نور وجهه وظهرت مفاتن وجهه أكثر وأكثر. فيقول هؤلاء المردان إذا ماسوا رؤوسهم فإنهم يزرون بالأسل. ما هو الأسل؟ الأسل هي الرماح، وفي الأصل هي شجرة صلبة كانوا يأخذون أغصانها ويصنعون منها الرماح، ثم أصبح الأسل يطلق على الرماح القوية المتينة. فيقول هؤلاء المردان إذا حلقوا رؤوسهم فظهرت وجوههم منيرة يكون أثر النظر إلى وجوههم على قلب الناظر أشد وقعا أو أشد وقعا من أثر الرماح الصلبة. يكون أثر النظر إليهم على قلب الناظر، كيف أثر النظر إليهم على قلب الناظر؟ يكون أثر النظر إليهم على قلب الناظر أشد من وقع الرماح الصلبة على قلبه. انظر هذه المقارنة الشديدة، يعني كأنه يريد أن يقول لا مقارنة، لا مقارنة بين أثر النظر إلى المردان بعد أن يحلقوا رؤوسهم على قلب الناظر إليهم مع أثر الرماح على قلب الإنسان، ما في مقارنة. فالنظر إلى المردان أشد وقعا وأشد أثرا على قلب الناظر من أثر الرماح عليه. تخيل إنسان تضع الرمح في قلبه، ألم فظيع صح؟ ألم فظيع. يقول ابن الوردي النظر إلى المردان بعد أن يحلقوا رؤوسهم أشد من هذا الألم. النظر إلى المردان وأثره على القلب أشد من ألم هذه الرماح لو دخلت القلب. لذلك قال وإذا ما ماس، يعني إذا حلقوا رؤوسهم يزري بالأسل، يصبح تصبح الرماح لا قيمة لوجعها في القلب مقارنة مع الوجع ومع الألم ومع الفتنة التي تحدثها أو يحدثها النظر إلى هؤلاء المردان. وأنت أظنك الآن انبهرت من هذا الوصف الدقيق من ابن الوردي رحمة الله عليه لجمال ومفاتن الأمرد والمردان عموما، صحيح؟ أنا متأكد أنك الآن تتساءل ما هذا أو ما سر هذا التوصيف الدقيق من ابن الوردي لهؤلاء المردان. كما قلت لك وأعيد، أراد أن ينبه على أن الشهوة بهم ليست بتلك الشهوة السهلة التي يمكن أن تتخلص منها، خصوصا أنت يا طالب العلم، لأنك قد تتورع عن أمر النساء، لأنه لا يصلح أن تظهر أمام العامة مع النساء وتتحدث معهن، لكن قد تتساهل وتتهاون في أمر المردان ويغيب عنك خطر هؤلاء على قلبك وعلى دينك ودنياك، فانتبه لهذا. وما زال يكمل ابن الوردي في وصف محاسن المردان، قال زاد إن قسناه بالشمس سنة، أي إن قسناه بالشمس، إن قسنا ضياء وجهه بضياء الشمس فإن ضياء وجهه وإن نور وجهه يزيد على ضياء الشمس ونور الشمس. ما زال يمدح ويذكر المحاسن، ثم قال وعدلناه بغصن فاعتدل، أي إذا وضعنا هذا الأمرد مكان غصن فإنه يقوم مقامه. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على حسن قده وخصره، هذا مدح للخصر والقد. فيقول وعدلناه، أي إذا وضعناه مكان الغصن فإنه يقوم مقام الغصن في الشجر، دلالة على اعتدال خصره وقده وجماله. يعني انظروا الوصف الدقيق، وصف وجهه ووصف نور وضياء هذا الوجه وأنه أجمل من ضياء الشمس، وكيف أنه إذا رآه الإنسان فإن أثر النظر إليه بعد أن يحلق شعره أشد من أثر الرماح على قلبه، إلى آخر هذه الأوصاف العميقة. وما مراد ابن الوردي بذلك؟ أن يحذرك من هذه الفتنة. طيب الآن ما هو العلاج إذن؟ ما هو العلاج حتى نخلص من هذه الشهوة؟ قدم لك ابن الوردي العلاج، قال وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، بيت جميل ورائع. قال وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. يقدم لك الآن العلاج حتى تخلص من شهوة المردان ومن شهوة النساء. يقول لك إذا اشتهيت امرأة أو اشتهيت هؤلاء المردان فعليك أن تفكر في منتهى هذا الحسن الذي اشتهيته. إلى ما سينتهي؟ سينتهي إلى حفرة تحت التراب، وستأتي هوام الأرض ودواب الأرض لتأكله حتى يصبح هيكلا عظميا، فلا تفرق بين حسن وقبيح. أليست هذه هي النهاية؟ وهكذا كان دأب السلف رحمة الله عليه. يوصون الإنسان إذا افتتن بفتاة أو افتتن بأمرد أن يتذكر مساوئه ومناتنه، كما قال ابن مسعود تذكر المناتن، ما يخرج منه من الأذى من القذر، تفكر في نهايته أنه سيصبح في حفرة تحت التراب وستأتي الدواب والهوام لتأكل هذا الجسد وهذا الحسن ليصبح هيكلا عظميا. وإذا أصبح هيكلا عظميا فهل هناك هيكل عظمي حسن وهيكل عظمي قبيح؟ الكل سيكون في النهاية على حد سواء. فحينئذ إذا أدركت هذه الحقيقة فإن الشهوة سينكمح جماحها وسيقل أثرها على قلبك بإذن الله. فهذه طريقة من ابن الوردي لمعالجة أثر الشهوة، وهي طريقة مجربة ونافعة بإذن الله. ثم قال واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يرضى بجنون من عقل؟ ماذا يعني بذلك؟ انطلق ابن الوردي ليعالج قضية أخرى وشهوة أخرى، ألا وهي شهوة شرب الخمر، فيقول لك واهجر الخمرة إن كنت فتى. ما معنى إن كنت فتى؟ يقصد بالفتى هنا الشاب العاقل الرشيد، من امتلك صفات الكمال، أي إن كنت شابا رشيدا عاقلا مكتملا في صفات الكمال فعليك أن تهجر الخمر، ولا يمكن أن تتعاطاها ولا أن تعاقرها. ثم يظهر ابن الوردي رحمة الله عليه تعجبه من هؤلاء الذين يشربون الخمر، فيقول كيف يرضى بجنون من عقل؟ كيف يرضى الإنسان بأن يكون مجنونا بعد أن منحه الله نعمة العقل؟ وهو هنا يعرض بحالة السكر التي تصيب من يشرب الخمر، فإن حالة السكر هي حالة جنون، أليس كذلك؟ يصبح الإنسان يتصرف تصرفات المجانين ويفعل أفعال المجانين. فيتعجب ابن الوردي كيف يمكن لإنسان عاقل أن يرضى لنفسه بالجنون بعد أن منعه الله الرشد والعقل. فعلا ابن الوردي شخصية شريفة أحبتي، شخصية شريفة صاحبة مروءة وصاحبة همة عالية، لا يقبل لنفسه ما يخل بمروءته، فلذلك يتعجب. يعني هو يريد أن يقول لن أناقشك الآن في تحريم الخمر، أنا أناقش في قضية كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يظهر في مظهر المجانين بعد أن رزقه الله العقل، هذا ما أناقش فيه. فهو يتكلم عن مروءة وعن أخلاق وعن قيم قبل أن يتكلم عن تحريم وتحليل. إذن ابن الوردي يقول لك واهجر الخمر، أيضا شهوة الخمر عليك أن تدعها إن كنت إنسانا عاقلا، فالعاقل لا يرضى لنفسه الجنون بعد العقل. ثم قال بيت جميل جدا، قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ما أجمل وما أروع هذا البيت، هذا البيت أصبح حكمة على لسان الأئمة. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. تقوى الله هي العلاج الحقيقي لكل هذه الشهوات التي ذكرها، أن تلازم تقوى الله في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى كلمة جامعة لكل الفضائل والخيرات، من لازم التقوى وكانت التقوى مجاورة لقلبه لا تنفك عنه بإذن الله يستطيع أن يكبح جماح الشهوات ولا تسيطر عليه ولا تعرفه هذه الشهوات عن الجادة الصحيحة. لكن عليك أن تلازم التقوى، وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف التقوى وتنوعت وكلها تصب في اتجاه واحد، وهو أن التقوى أن تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فتلتزم بالأوامر وتجتنب النواهي. هذه خلاصة التقوى، أن تقف عند حدود الله فتلتزم بالأوامر الإلهية وتجتنب النواهي. من جعل تقوى الله بين عينيه استطاع أن يكبح جماح الشهوات كلها بإذن الله. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، إلا وصل لبغيته ولهدفه ولطموحه في الدنيا وفي الأخرى. نعم تقوى الله هي سبيل الإنجاز، هي سبيل تحقيق الطموحات، هي السبيل الذي يسلكه أصحاب الهمم، أن يضعوا تقوى الله بين أعينهم والله سيمن الله سبحانه وتعالى عليكم وسيفتح عليكم من العلوم والمعارف. لكن اصبروا على تحقيق التقوى، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لماذا؟ لعلكم تفلحون. والبيت الأخير الذي يعلق عليه في محاضرة اليوم قال ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. نعم ليس الأبطال هم الذين يعيشون في الشوارع وعلى قوارع الطرقات يهتكون الأعراض ويلعبون بالسيارات والدواب وغيرها، ليس الذين يتسكعون في الشوارع مع الفتيات هؤلاء هم الأبطال، ليس من يقطع طرقا بطلا، ليس من يؤذي الناس في مجالسهم العامة والخاصة هم الأبطال. كلا، بعض الناس للأسف وبعض الشباب يظن الرجولة والبطولة في أن يخرج مع فتاة أو أن يسير بسيارة فارهة أو أن يقطع على الناس طرقهم وأن يؤذيهم وأن يظهر في مظاهر البهرجة، يظن هذه هي البطولة. لكن ابن الوردي بحكمته يقول إياك أن تكون سفيها، ليس من يقطع طرقا بطلا. طب من هو البطل؟ قال إنما من يتقي الله البطل. البطولة أن تقهر هذه النفس، أن تقهر هذه الشهوات، أن ترد هذه الشهوات إلى مكانه الصحيح، وأن توجهها إلى ما هو أنفع لك في دينك ودنياك، أن تسيطر على هذه النفس، أن تسيطر على أوقاتك، أن تنجز، أن تعمل، أن تقدم، أن تكون إنسانا نافعا، أن تضع بصمة في تاريخ الأمة. هذه هي البطولة، أن تغير من نفسك ومن أسرتك ومن واقعك ومن مجتمعك. هذه هي البطولة. نعم، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، من يحافظ على تقوى الله في السر والعلن، ويلازم محراب العبودية لله، ويلازم العمل والإنتاج والفكر وطلب العلم، وطلب العلم بعمومه سواء في العلوم الدنيوية والعلوم الدينية، ولا يكون إنسانا تافها على هامش الحياة. هؤلاء هم الأبطال الذين ترفع لهم القبعات كما يقولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التقوى، وأن يجعلها مجاورة لقلوبنا دائما ودوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانتظرونا في مجلس آخر بإذن الله في شرح هذه اللامية الرائعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.